شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند أثر الشعبي فيما يتعلق ببيان قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخر الآية، وأن هذا الأثر لا يصح. قال قوله وقال الشعبي عن عامر بن شراحيل عالم أهل زمانه، وكان حافظا عليهم علامة ذا فنون، كان يقول ما كتبت سوداء في بيضاء إلا حفظته، وأدرك خلقا كثيرا من الصحابة رضوان الله عليهم، وعاش 84 سنة. قاله الذهبي، الشعبي كان إمام أهل زمانه، حتى أنه ما كان يسمع اثنين يتكلم إلا وحفظ ما تكلم به، وكان أوعى له منهما. وقال وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار صحة الأثر، وهو كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. ففي هذا الأثر الذي يبينه الشعبي رحمه الله يبين كيف أن المنافق يكره شرع الله عز وجل لعلمه بأنه يقضي بالحق ولا يتجارى مع الأهواء. وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافق يكون أشد كراهة لحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، كما هو الواقع في هذه الأزمنة وقبلها من إعانة المنافقين العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. من المعلوم أن هذا تقرر وظهر من الآيات أنهم لا يرغبون في الحق لأن الحق لا يتجارى مع الأهواء، وأنهم يكرهون الحق أيام كراهية، حتى أنهم يعاونون أعداء أهل الحق على أهل الحق، لا لشيء إلا لأن قلوبهم خريبة. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم من الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديما وحديثا، وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه، قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. سبحان الله العظيم، لاحظ في الآية دي في سر بديع، ما من موطن في القرآن إلا والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالرفق واللين، وحذره من الغلظة، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، مما يدل على أن الغلظة من الأمور التي نهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هنا يؤمر بها، ثم هنا يؤمر بها، فهذا يعرف أن الغلظة المأمور بها غير الغلظة المنهي عنها. ليه؟ لأن القرآن لا يقع التعارض فيه أبدا والتضاد فيه أبدا، مش كده؟ زي ما اتكلمت في مسألة الايه، الإعراض، تخيير في الإعراض والنهي عن الإعراض، وإن هنا الإعراض أصلح، مش كده ولا ايه؟ فهنا أيضا نفس المسألة، هنا يأمره بإيه؟ واغلظ عليهم، وهناك في المواطن الأخرى ينهاه عن الايه، ويصفه بأنه رفيق، بأنه حريص على المؤمنين إلى غير هذا. فالحاصل أنه الغلظة المنهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي غلظته مع أهل الإيمان ومع من أرادوا الحق وأقبلوا عليه يطلبونه، وأقبلوا عليه يطلبونه. ثم هنا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الغلظة المأمور بها غلظة مأمور بها خلاف الغلظة الأولى من جهتين، من جهة اتفاقها مع المقام، لأن المقام مقام جهاد، يعني مقام شدة، بينما المقام الأول مقام تأليف ومقام دعوة وبيان، هذا إيه؟ فالغلظة تتناسب معه، أما الغلظة لا تتناسب مع مقام التأليف والدعوة والبيان. من فحش أجي أدعو واحد للإسلام واغلظ عليه، أتألف واغلظ عليه، بينما إن كنت أجاهده فالغلظة تتناسب، مش كده؟ الغلظة تتناسب مع موقف المجاهدة. لكن أيضا طب هو الأمر في مواطن كثيرة في مجاهدة الكفار ما فيش فيه الأمر بالغلظة، لكن هنا لما ذكر المنافقين سبحانه وتعالى فأمر بالإغلاظ عليهم، لأن المنافقين جبناء، لأن المنافقين جبناء، وقد يستعطف من يقاتلهم لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون. يعني الكافر لما تيجي تضربه فيزداد عنادا، يعني يضرب، بينما المنافق لإذا ضربته يتصنع لك الود، يتصنع لك الود. انظر في الآيات لما انفردوا إلى أنفسهم قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل، ولما انفردوا بأنفسهم لمزوا النبي صلى الله عليه وسلم بما ينتقص شأنه هو والكتاب والسنة، ما نجد أكثر أوسع من أصحابنا بطولا كده وأطول ألسنة وأجمل عند اللقاء. فلما واجههم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، واعتذروا. فهم دائما عندما يواجهون زي ما الآيات وصفت في موضع آخر يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر. فالحاصل أن المنافق دائما يحرص عند المواجهة على كثرة الحلف والإرضاء، يرضونكم بأفواههم، ده شأن المنافق. فعند المجاهدة له يعمل إيه؟ يقول لك والله ده أنا غصب عني، والله معلش أنا تبت. فأمره الله عز وجل ألا تأخذه بأولئك النفر المتصنعين الذين ثبت نفاقهم وكراهيتهم للحق أن يغلظ عليه. ليه؟ لأن هيبقى في موطن تزلف منهم وحال معين، هذا الحال قد يجره إلى إيه؟ إلى الرأفة، مفهوم؟ إلى الرأفة بهم. خد بالك أن الكافر في قتاله ثلاثة مراحل، تواجهه فإما عاند فيقتل، يبقى المواجهة الأولى ترتب عليها الثانية أن يعاند فيقتل، وإما أراد الاستسلام دون تلون، واخد بالك، فيستجيرك ويعلن أنه هو يتوب، ده الكافر. طبعا المنافق معامه المنافق كافر، لكن المنافق الذي ثبت، الذي أظهر دينا، يعني أظهر قبل فضيحته وقبل أن يعرف بحاله وبقرينته وبسمته، هذا المنافق سهل أو أنه هو عندما يخلو لأهل الكفر يبقى إيه؟ يتلون معهم، ولما يبقى قدام المسلمين فهنا الموقف المنافق لا يسلك مسلك الكافر. المنافق ساعة ما يشتد عليه يعمل إيه؟ يتلون، بينما الكافر ساعة ما اشتد عليه يسلك مسلكين، اما العناد واضح، واما الايه الاستسلام، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله، واضح. وعشان كده العلماء يعني صنفوا في المسائل دي مسائل كثيرة في حكاية ايه قتال الكفار، وما هو الحال معهم اذا صلوا، اذا شهدوا، اذا اعترفوا بالاسلام، اذا قالوا نؤمن بما دعوتمونا اليه، الى اخر ايه، الى اخر ما ذكروا من المسائل. لكن مع المنافقين الحال يختلف، مع المنافقين الحال يختلف، لان المنافق قد يظهر لك نوع من الايه من ال نوع من التذلل وخفض الجناح عندما تشتد عليه. فهنا قال له الله سبحانه وتعالى واغلظ عليهم، يعني لا تأخذك زي في ده، بس ده الموضع ده يعني، ولا تأخذكم بهما ايه رأفة في دين الله، لانه طبعا ساعه ما تقام عليهم الحد هيعملوا ايه، يبكوا ويتباكوا واخد بالك ويحزنوا ويندموا، لكن خلاص ما دام ثبت عليهم واقام لا ينبغي ان تأخذكم الرأفة وتتأثر، لان الانسان مع قتل الانسان بيتأثر، خاصة لما يكون يعني كان اخيه او صاحبه او ابيه او ابنه او ما شابه، واضح. لان الحدود بتقام على المسلمين، الحدود دون الردة حمك الله تقام على المسلمين، بقى ده سر واغلظ عليهم، وسر ايه واغلظ علي، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفيه قصة عمر رضي الله، وفي قصة عمر رضي الله عنه وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق. والقصة وإن كان حسنها الحافظ في الفتح إلا مش نذكر من ما يتقوى بأنها يمكن تربو إلى الحسن، إلا أنها ضعيفة، سندها ضعيف، وهو بين أيضا الحافظ في الفتح أن سندها ضعيف، لكن ذكر أنها يمكن أن تربو إلى التحسين، وذكر ذلك أيضا ابن تيمية رحمه الله، إلا أن القصة لا تثبت، إلا أن القصة لا تثبت، وهي فيها أن منافقا تحاكم مع يهودي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقد النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي فقال تعال بنا إلى أبي بكر، فقضى أبو بكر بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ عمر وأراد أن يتحكم إليه وعالما بأمرهما قال انتظر، فأتى بالسيف وضرب عنق المنافق، واضح. الشاهد مع عدم ثبوت القصة هو إراد المصنف لهذه الآثار وهذه الحكايات هو بيان يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. فالحاصل ان هو دول عايز يديك يعني ايه، ان هم الذين يعني يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن، ليه ليحزنك؟ لان دول صنف لا يرضى بالحق ولا يقبل الحق ولا يرغب في الحق، انما كل ما يرغب فيه هو ايه، هو الله، شهوات واهواء. هات الاسلامين. وكان كعب بن الاشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أرادوا التحكم إليه يعني، والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيح عن عمرو سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ انتدب النبي صلى الله عليه وسلم لقتل كعب، وجايب برضو الأثر ده في الشرح، ليه جايب القصة دي يعني حديث صحيح، جايبه ليه عشان يعني يوريك أن كعب ده كي وكان طاغوتا، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتدب لقتله. فكون أن واحد يطلب التحكم إليه، واحد يطلب التحكم إليه، يبقى ده معناه أنه إيه، ان ذا والعياذ بالله ممن يريد الشر، لان هو بيطلب التحكم اليه وقد انتدب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهلاكه، واضح، امعانا في البراءة ولشدة اذاه للنبي صلى الله عليه وسلم ولله عز وجل من قبل، واضح. فقال من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله، يبقى العلة انه ايه هذا الله ورسوله وتيقن من ذلك، يعني صار امر يقين. خد بالك ان الاثر ده في مسائل مهمة جدا بيحتج به كثير من الاخوان في مسائل معينة يفعلونها. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ خد بالك من لكعب لم يترجمها محمد رضي الله عنه محمد بن مسلمة بطريقة يعني من لكعب يفعل فيه ما يشاء، يقتله، يقطع عضو منه، يحبسه، يأسره، يعذبه، يأخذ ماله، وخد بالك. لا، إنما هو أراد أن يستفصل ما الذي تريد أن يفعل في كعب. قال: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي فالأقل. أذن لي فالأقل، يعني أذن لي أن أتكلم ببعض الكلام الذي يدعو كعبا عليه لعائن الله أن يطمئن إليه، فاستأذن. يبقى هو لا يريد أن يترخص من عند نفسه. خد بالك من المسائل، لأن كل كلمة من دول مسألة. يعني دلوقتي الحاصل أن كعب ده طاغوت واضح ورأس باطل، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم إهلاكه ويريد قتله. فلما قال من لكعب استفسر منه الذي أراد. أولا أهم ما في القضية أن محمد بن مسلم رضي الله عنه لم يستفزه العمل أو الأمر إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولا ما ينبغي أن تعرفه هو أنه لم يكن للصحابي الجليل محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يعين من ينبغي قتله، إنما الشرع هو الذي عين من ينبغي قتله، ولم يكن للصحابي الجليل رضي الله عنه أن يعين من ينبغي الاعتداء عليهم، بل إن الشرع هو الذي عين من ينبغي أن يعتدى عليه. يبقى إذن تحديد المعتدى عليه وأن ذلك يجوز أو يحق أو يجب أو يندب بغض النظر عن الرتب. احنا من أول دائرة الجواز الشرع ايه في عنقنا، من أول دائرة الجواز الشرع يلزمنا، مش كده ولا ايه؟ مش تقول ده في الواجب بس نبقى ندور على المشروع، لا، ده انت لو قلت وإلا يبقى انت في المحظور، يبقى انت متبع لهواك، متبع ايه لهواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب، هل كان يخفى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كعبا كان يؤذي الله ورسوله؟ هل كان ذلك يقع سريريا أو يقع سريا بحيث لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما كان أمرا إيه؟ آذى الله ورسول، أمر معلوم مش كده؟ واقع منتشر في الجرائد والمجلات، وكان حاجة بتيجي في الإذاعة، وكان يعني شيء إيه؟ شيء منتشر معروف على قدرهم. ما انت احنا شرحنا القضيه دي قبل كده، على قدرهم. كل لما يبقى في المليارات غير لما يكون دنيا فيها 30 40 الف، فالدنيا دي تبقى ايه امكانياتها، يعني لو واحد تكلم بفمه زي ما ده يتكلم النهارده في الايه في الاذاعه او يعمل كتاب او ينشر مجله وهكذا. من لكعب ابن الاشرف ثم لم يترك ان بالرغم من امر النبي صلى الله عليه وسلم أمر شرعي ينبغي طاعته دون سؤاله، لأنه أنت إحنا قلنا أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلق، يعني ما فيش فيها استفصال، ما فيش شرط أن يقول لك لكذا. حتى الله لما يأمرك مش شرط أن يقول لك أنا بأمرك بكذا عشان كذا وكذا وكذا، إن تفضل عليك ومن عليك وقال لك ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، واضح؟ ذلك أزكى لكم وأطهر. لما يقول لك كده ده من فضل الله عليك ومن باب تعليمك ومن باب تفضله، لكن مش ان انت مش هتعمل الا لما تعرف ليه، لان لو هذا يبقى ده مش طاعة مطلقة، يبقى طاعة مقيدة، مش كده ولا ايه؟ تبقى طاعة مقيدة، وده لا يليق بمقام الله جل وعلا، لا يليق بمقام الله عز وجل. اطيعوا الله واطيعوا الرسول، واضح؟ قال من لك، وبعدين يعلم، فإنه قد آذى الله ورسوله حتى لا يعرف، لا حتى لا يظن أن هذه نظام عصبجية، نظام راجل قائد مع رجال أقوياء أو مطيعين أو أولياء، افعل يفعل، واضح؟ لا، محمد بن مسلم رضي الله عنه يفهم، وابو بكر وعمر وعثمان يفهمون، لكن هناك من العوام وهناك من حدثاء عهد وهناك من يمكن أن يتلبس عليهم الأمر، واضح؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: يا رسول الله أتحب، شو بقى مش أحبه، أنا شايف أن أنا صراحة نفسي أقتله، أنا أحب أن أقتله، فتقرني على ذلك؟ لا، لكن أرجع الأمر إلى ما يحب الشرع، وده نزول بالأهواء على لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به، وده ما احنا قلنا ده مش صحيح، لكن المعنى ايه؟ فأنا بذكره كمعنى اللي هو ايه؟ لا يؤمن، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، واضح؟ فهو هنا عايز ينزل هواه على منظور الشرع. أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال نعم. قال أذن لي. يبقى بدأ هنا يفكر في طريقته ويعرض طريقته التي فكر بها، والتي زي ما نقول اللي هي ايه، لما نقول الحركية او نقول الخطوات العملية زي ما يسموها، اراد انه هو يعرضها على الشرع، مش بقى ايه باسم العقول. احنا النهاردة بتحكمنا تصرفات معينة نعطيها تسميات ومسلمات ونقول عليها حركية ونقول كذا وكذا، ويمكن تخرج بنا عن المشروع. انت دورك انت عارف ازاي بنقول كده، نحن دايما نقول الكلام ده، انت عارف ان الشريعة جاءت في الدنيا ابتلاء للخلق، مش كده؟ الشريعة عبارة عن ايه؟ الشريعة اختبار، ابتلاء. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، نفس القضية. واذ ابتلى سيدا ربه بكلمات، فإذا وإذا ابتلى نشأة وإذا ابتلى علي، كل واحد في الكون مبتلى بكلمات. إيه كلمات؟ كانت في حق إبراهيم كلمات معينة، في حقنا إحنا إيه؟ القرآن والسنة، ما هذه الكلمات، مش ده كان شنوك القرآن كلام الله. ابتلاك الله عز وجل فينظر هل هتبلي في هذا البلاء بلاء حسنا، ولا هتخوض مع الأهواء. يبقى الشريعة مالها؟ ابتلاء، أنت مطالب أنك تقف معهم، فدايما حتترامى بك الاهواء وتعتركك لان تقع في مقامات بعيدة عن المشروع. انت دورك انك انت تترجم ذلك الامر مع المشروع، ترجمه معه. ففي كثير من الاحيان ممكن انت تتخذ من الخطط ومن الحيل ومن التدابير ومن الافكار ومن كذا ومن كذا ما يبعد بك او ينأى بك عن المشروع، عندئذ يبقى ايه؟ يضليت يأسرت على ابواب الضلال، يعني اما وقفت على باب الضلال وخلاص هتخبط، يا اما انت فعلا ولدت باب الايه؟ باب الضلال، نعوذ بالله من الخذلان. طب ايه القيد اللي يخليني زي ما صرحنا 100 مره؟ شوف هتلاقي دايما القيد واحد، كل ما نحكي مصيبه تسال تقول طب نعمل ايه؟ ارباب واحبار، ارباب ومش عارف ايه، وتحاكم وبتاع وشريعه، طب نعمل ايه؟ نقول ايه؟ الوقوف مع المشروع، الضبط الشرع، هو قيد واحد. ما هو اصل هي ايه؟ هي مصيبه ذات تشعبات وصور كثيرة، لكن حلها منقضى واحد، منقضى ايه؟ واحد، مفهوم؟ فبيحصل ان احنا بنقول ايه؟ انه هو لما عرض قال ائذن لي فلأكل. احنا بنسمي ده اللي هي خطة محمد بن مسلمة رضي الله عنه التي ارادها باعتبار خبرته وفاهم القضية ايه والمتطلب ايه، هو رجل اهل هذا، يعني هو رجل له في ذلك، واضح؟ فعرض الخطة على الايه؟ على الشرع. هو مش بيعرض له من باب الموافقة الايه؟ المادية او الموافقة الحركية، انما هي القضية كلها الموافقة الشرعية، هي دي المهم، لان كل خطوة من الخطوات دي هو بيتقرب بها الى الله، لان القائل الذي يذهب للقتل لابد ان يظن في نفسه الايه؟ القتل. الذي يذهب للقتل لابد ان يحسب في نفسه القتل، مش ان هو يبقى خلاص هيروح يدوس على الزرار، مفهوم؟ انت بتروح تقاتل في سبيل الله، تجاهد مثلا زي ما كانت الفتوحات، وزي ما كان اللي ضالع ده طلع على انه راجع هيروح يجيب بضاعه ويجي، ولا بيتركهم مودعا قد لا يعود، مفهوم؟ وهكذا. فبيعرض القضية عشان ان هذه قربة، واذا خرجت عن عونها قربة بقت بلاء. يوم ما يكون مجهودك وعملك وتصارعك من كون ان احنا سنية لازم ما حدش يكلمنا مثلا، احنا مش عارف كذا، ما نخليش حد يلتقنا على افادة، احنا معنا شوية عيال، احنا ما احناش هفا، احنا يبقى دخلت في الايه؟ الاهواء المحضه، يبقى بقى شغل عصابات مش شغل قربة لله سبحانه وتعالى. واضح؟ ولو كان خيرا لسبقنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لو كان خيرا لسبقنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معه خيرة الخلق، خيرة الخلق دنيا ودين. يعني هنقول من تقوى والايمان هم احسن، وهنقول من جهة الفداء والاقدام والرجولة والشجاعة هم احسن، ومع هذا لم تتسرب اليهم دواعي الجاهلية. كيف ذلك؟ هذا محال، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم محفوظون بحفظ الله عز وجل، وهذا الذي ينبغي ان تلتزم به. واضح؟ حتى لو عرجت سقطت مرة يبقى تؤمن ايه اللي بعدها، مش سقطت مرة خلاص تسقط وتهلك. قال ذن لي فلأقل. قال قل. شو بقى؟ طبعا هو المترخص بيترخص بالرخصة على قدرها. يعني انت مثلا في ضرورة معينة دعتك الى الترخص، يوم يترخص يحلق دقنه ويحلق راسه ويحلق شعره ويلبس مش عارف ايه، ويلبس السلسلة ويشرب سجاير ويمشي مع الجاهلة له، قال لها امرأته النقاب، وكل ده باسم الايه؟ الترخص. طبعا ده استهواء واستجراء من الشياطين حتى يزول قلبه مع الجاهلين. وبعدين يجي يقول لك يجوز، ده ابن تيمية قال لي يا اخي مش عارف ايه، ويبقى هو لا داري بالمسألة ولا عارف حدودها الشرعية ولا عرض المسألة على الشرع قبل ما يعمل. ده هو بيعمل تقليدا لجاهل مثله، او تقليدا لمن فعل دون بيان، ثم بعد ذلك هو ايه ينسب ذلك للشرع. ساعة ما تيجي تقول له كذا يقول لك انا سمعت ان في كذا، ده بيقوله، ده بيعيده، ده من كذا، ده من كذا، وتصير اصول وتصير امور لا جدال فيها، ويمكن تبقى محكمة عنده في نفسه اكتر من محكم الكتاب والسنة. تبقى محكمة عنده في نفسه، يعني زي ما يكون ايات اكثر من احكام قل هو الله احد في نفسه. ليه؟ لانه فقط اهواء، نعوذ بالله من الخزلان، دون ان يشعر، دون ان يشعر، او لعله يشعر، الله اعلم. قال قل. فاتاه فقال له وذكر ما بينهما، وقال ان هذا الرجل قد اراز سرقة وقد عنانا، يعني حب ان ياخد مننا شوية فلوس، وخد مننا حاجات لحد ما ايه، يعني خد مننا كتير تعبنا. فلما سمعه قال وايضا والله لا تملنه، والله لا تملنه. قال إن قد اتبعناه الآن. فهو بقى بيرد عليه بيقول له انت عارف شوية شوية وحت ايه حتسيبوه تتفشوا، يعني هتزاقوا منه، ده هو جاي عليكم كده وخد فلوسكم، وبعد شوية حي ايه هيسيبكم. واضح؟ طب الأذان عود للكلام. يقول وقد علمانا، يعني لما استأذن محمد بن مسلمة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يقول عند كعب كلاما استشعر منه أنه ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستشعر منه أنه يكره وهو ليس كذلك، حتى يطمئن إليه عدو الله كعب بن الأشرف، فيكون ذلك مدعاة إلى الدخول عليه بيسر حتى يتمكن من قتله لأنه قد آذى الله ورسوله. فقلت أن هذه القصة فيها من الفوائد العظيمة العملية والنصائح التي ينبغي أن ينتصح بها كل مسلم يدعي بنفسه أنه يعمل بأمور ينصر بها دين الله عز وجل، أو يعمل بأمور يظن أنها لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يسير فيما أراد أن يسير فيه مدعيا أنه أو معلنا أنه عمل لله، أن يكون هذا العمل منضبط على شرع الله عز وجل. فقال له إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال فلما سمعه كعب قال ذلك، فقال له وأيضا والله لا تملن، يعني ستشعرون بالملل تجاهه بعد فترة. قال إن قد اتبعناه الآن، يعني محمد بن مسلم رضي الله عنه يقول له إن قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. فقال كلاما هو حق، قال كلاما هو حق ولكن بطريقة يستوحي منها الغبي عدو الله عز وجل، يستوحي منها بغبائه أنه يكرهه. إن شوفوا يقول إن قد اتبعناه الآن لحقيقة ولمش حقيقة ونكره أن ندعاه، وده حقيقة أيضا، المؤمن يكره أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. فدي يستفعل حتى غاية، طب ما هو حتى طب أنت لو عرفت أن يصير أمره إلى يوم القيامة حتى إيه بقى لا تدعه حتى يوم القيامة، مفهوم؟ قال وقد أردت أن تسلفني سلفا، قال وأردت أن تسلفني سلفا، قال فما ترهنني. يهودي، نعم دي حقيقة، مش مسألة تنكيل. فما ترهنني، دي واحدة. حاجة تانية من العرب، الحاجة الثالثة انه ده امر شرعي عند تعذر المكتابة، فرهان مقبوضة. قال ما تريد، اللي انت عايزه. وطبعا في هذا القول اشعار منه انه ايه، يأمنه، واضح. وهو لانه كان طاغوتا مستكبرا فكان يسترضيه من الالفاظ والكلمات ما تشعره بايه، زي ما يقول بمقامه، يعني انك انت تحطه في المكان بتاعه. قال ترهنني نساءكم، شوف يعني ايه، برضه هو يريد ان يجرحه ويريد ان ترهنني نساءكم. قال انت اجمل العرب، قال انت اجمل العرب، انا ارهنك نساءنا، يعني انت مش محتاج ان احنا نرهنك نساءنا، لانك انت رجل جميل تهواك الايه، النساء، فلست بحاجة الى نسائنا. كلام فيه تعريض، خد بالك. قال ما تريد، قال ترهنوني اولادكم. قال يسب ابن احدانا، يسب ابن احدانا فيقال رهن في وسقين من تمر، والوسق هو السباطة من التمر المتعلق بها التمر، تعرف الجريدة اللي بتبقى مليانة الاعواد وكل عود فيه البلح بتاعه، دي كده اسمها وسق، اسمها ايه، وسق. وقالوا الوسق من التمر هو الوعاء من اللوف الذي يجمع فيه التمر زي الأفة للعمية كده، واضح. فهي كمية من التمر يعني ما هياش كبيرة، واضح، كمية من التمر ليست ايه بالعظيمة. فيقول له، فبيقول له احنا لو رهنك اولادنا هيسبوا احد ابنائنا او ابن احدنا، يقال له ده انت ابوك رهنك في وسقين من تمر، وفيعيره بذلك. قال يسب ابن احدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. اللأمة هي الدرع وايه والمغفر، واضح، وما يتخذ في الرجل عند بعض اهل الحرب ليوقى الرماح وما شابه، يعني لأمة الحرب هي الدرع، سواء كان حتتين ثلاثة، ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح. قال فنعم او فنعمة، ووعده ان يأتيه بالحارث وابي عبس بن جبر وعباد بن بش. قالوا ده انا معايا يا جماعة ومعايا ناس برضو ايه زي حالاتي كده، واخد بالك، وناس يعني. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل اليهم، خلاص بقى هو كده اطمن له وبقى سهل الدخول عليه بعيد عن الحراسات والتدريبات والترتيبات، واخد بالك. قال سفيان، قال غير عمرو، قالت له امرأته اني اسمع صوتا كأنه صوت دم، انا حاسة بحاجة، وان الصوت ده كده ان في ايه، في شر يعني، واضح. قال انما هذا محمد بن مسلمة ده بتاعنا، واضح، ورضيعه وابو نائلة. الحقيقة انه الرواية القاضي عياض علق على وابو نائلة، قال القاضي بقى قال ايه، قال شيخنا الشهيد، وشيخ القاضي صوابه ان يقال انما هو محمد ورضيعه ابو نائلة، محمد ورضيعه ابو نائلة مش من غير واو، لانه ابو نائلة اخوه في الرضاعة، واضح. فالاصح ان يقال هي الرواية فيها واو، رواية مسلم فيها واو، فهو بيعتبر ان ده تصحيف، لانه الاصح ان يقال ايه، محمد اي محمد بن مسلمة ورضيعه وابو نائلة، يبقوا ثلاث افراد، لكن هنا ايه، محمد ورضيعه ابو نائلة ورضيعه أبنا إلى إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. شوف بقى الكبر إن يعني. فهو بيقول لا ما تخافيش. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، يعني ركبوا خطة فيما بينهم كيف يقتلوه دون أن يحدث جلبة وصراخ وما إلى ذلك. فمحمد قائد المجموعة قال إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم، إذا استمكنت منه فإيه فدونكم. فلما نزل نزل وهو متوشح، يعني لابس وشاح، والوشاح هو ما يتخذ كعلامة يتميز به سيد القوم عنهم. وقالوا الوشاح هو نوع من الثياب يدل على الكبر والعظمة، واضح يدل على الكبر والإيه العظمة، ولذلك سمي الوشاح منه لأنه يتوشحه من صار موشحا أي مرشحا أي معظما، واضح. وهو متوشح متوشح. قالوا نجد منك ريح الطيب، انت يعني حاطط طيب. قال نعم، تحتي فلانة أعطر نساء العرب. تحتي فلانة أي يعني متزوج من امرأة أعطر نساء العرب، يعني تغوى العطر وتعرف في العطر، أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه، يعني تأذن لي أن أنا أشم هذا الطيب الطيب. قال نعم، فشم فتناول فشم، ثم قال أتأذن لي أن أعود، واضح. وده اللي بيسموه اللي هو أن تسلك مع العدو مسلكا يأمنك فيه، يعني مثلا زي ما يكون جيش في مكان وبعدين ايه عسكر يمشوا من ناحية معينة يروحوا يجيبوا مية ويجوا، فلما ايه يشوفوا العسكر رايحين يقولوا لا ده دي ايه دول رايحين يجيبوا مية وراجعين، اول مرة تاني مرة يكونوا ايه رايحين يا ايه يأتوهم، فيبقى تعمل حركة تستشعر بها. فهو في نفس من نفس القضية قال له اذن لي، فشم رأسه مرة ولم يتمكن منها ولم يمسكها، فخلاص. فلما يقول له شم تاني يقول له شم تاني على اساس ان ايه وقع مرة اولى، فلا بأس مفيش مشكلة. قال نعم، تحتي فلانة اعطر نساء العرب. قال فتأذن لي ان اشم منه. قال نعم، فشم فتناول فشم، ثم قال اتأذن لي ان اعود؟ قال فاستمكن من رأسه، ثم قال دونكم؟ قال فقتلوه. رواه مسلم في الجهاد والسير. باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، واضح. طبعا دي مجمل القصة، لكن لما نيجي نتتبع المسائل اللي في القصة او الامور العظيمة التي ينبغي الا تفوتنا، هو طبعا المصنع الشارح رحمه الله اورد هذه القصة ليبين كيف كان كعبا أنه من أشد الأعداء لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفرح بمن يقول في محمد صلى الله عليه وسلم، واضح. يعني نفس القصة تشهد بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر يشهد بصدق نفس الخبر، فهمينها ازاي؟ يعني في أول الخبر قال إيه قد آذى الله ورسوله، وتأتي في طيات القصة كيف أنه مما يفرح بالطعن والإساءة وما شابه مما يدل على أنه حريص على إذاية الله ورسوله سبحانه وتعالى. طبعا هو آذى الله هنا ده لفظ، يعني من جهته وقع منه الأذى في حق الله، وإن كان لم يصب ذلك الله لأن الله تعالى أن يصبه أذى، مفهوم؟ فلما نقول آذى الله يبقى معنى أنه وقع منه الأذى في جنب الله، مفهوم؟ لكن لا يصب الله أذى أبدا، مفهوم؟ واضحة دي ولا إيه؟ فهو عشان تفهم العبارة بس. وكذلك أذى رسوله، لا الأذى للرسول يقع، الأذى للرسول يقع لأنه يصيب الأذى، ممكن يقتل ممكن يضرب ممكن يدمى يسب يطعن يطعن يرمى في يطعن في زوجه في عرضه وهكذا فيصيبه الأذى، لكن الله سبحانه وتعالى علي كبير جل شأنه لا يصيب شيء لأن الإصابة من دلائل العجز، والله عز وجل قادر قوي غني حميد سبحانه وتعالى، واضح. يعني فلا يعجزه شيء، فلا يعجزه شيء، فالإصابة من دلائل العجز. لكن احنا لما نقول آذى الله تبقى فاهم ان معناه وقع منه الأذى في جنب الله، وقع منه الأذى في جنب الله، فإنه قد آذى الله ورسوله. طبعا العطف لأنه هي الإذاية من جهة واحدة اللي هي الطعن في الإيه في الدين، حتى وإن مس النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر ف فلم يمس النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لذات النبي من باب ان محمد ابن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن من باب ان هو ايه، من باب انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا؟ قال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قلنا: ما فيها من أنه عرض الأمر على الشرع وأراد أن يعرف ما يحب الشرع دون النظر إلى هواء أو رغباته أو دون النظر إلى ما تحب أنت، زي ما أنت ممكن تكون مغتاظ من أحد فتتصرف بهواك، وقد لا يكون الشرع معك، قد لا يكون الشرع إيه معك، ما تقولش والله ده دول ضربوني، دول أزوني، دول عملوني، دول يستاهلوا الأكل، ما أدراك، يمكن يكون شرعا لا، مش من باب شرعا لا يعني انت ازايتك جائزة او لا، هو القضية تنضبط بوجوهها، بكل ضوابطها لما ترتب المصالح والمفاسد وما يجر على اذى اكثر. وقد انت تدفع هذا بهواك عشان ايه، متضايق ان ضربوك يوم يقتلوك، يعني انت انت بتسأل لضربك فتجر على نفسك قتلك، واضحة؟ فإذا أنت ما فعلت شيء، يعني أنت ضربتني ألم وأنا عايز أديك ألم، أو ما أديك ألم ثم أنت تقتلني، وأنا عارف إن ده وارد، ده وارد، مش إن أنا بقى حاجة ما كانتش خطر على البال، يبقى أنا جريت على نفسي إيه؟ قتل. وإحنا عارفين إن في كثير من الأحيان قد تأخذ الوسائل حكم الإيه؟ الغايات، مش كده؟ لأنها إذا كانت وثيقة الصلة بها، مش كده؟ لعن الله من سب والديه، لعن الله من سب والديه، قال: يا رسول الله، يسب أحدنا أباه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب إيه؟ الرجل أباه، فيسب أبا الرجل، يعني أنت تسب أبو الرجل، تقول له يلعن كذا، أبوك كذا في كذا، يم يقول لك أنت اللي أبوك في كذا، واضح؟ فيبقى إذن إيه؟ وقعت، مع أن أنت ما سبتش بنفسك، فأخذت الوسائل حكم الغايات تماما، مفهوما لإيه؟ فأرجع الأمر إلى الشرع: أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: أذن لي. ودي مهمة، دي مهمة جدا، انك تعرف انه لابد، اكتب المسألة دي او افهمها، عشان انه لابد من الترخص من الشرع وليس الترخص من عندك، يعني انت اللي تعطي الرخصة وتصورها وتقول اه ده احنا ممكن نعمل كذا، ممكن نسوي كذا، لا، قد لا يجوز، قد اللي يكون اللي انت بتعمله كله لا يمت المشروع بالصلة، واحنا ما فيش في ديننا الغاية تبرر الوسيلة، هذا مبدأ يضيع الدين، يستخدمه اليهود والنصارى، لان اليهود والنصارى لا شرع لهم، يعني لو اتزنقوا في حاجة يألفوها، لو اتزنقوا في حاجة يحرفوها زي ما حصل معاهم، مش ولك فكسر في شرفائنا فأسقطناه عنهم، فلما وجدنا أن الأمر شاع قلنا: تعالوا نجتمع على أمر نقيمه على وضعائنا وشرفائنا، يعني المسألة ايه، كل ما اتزنقوا في حاجة يألفوها ايه، تأليف، لكن انت دينك لو انت صرت فيه بهذه الطريقة يبقى الهلاك الهلاك، مش النجاة النجاة، يبقى انت مش بتقيم دين بقى، ده انت بتقيم ايه، بتقيم ضلال، تقيم باطل، نعود بلان الخزلان، يعني لما تسن سنة وتتبع طريقة وتهدي إلى سبيل لا يمت إلى الشرع بالصلاة وتتخذه دينا، وهو حد، هم التغريب اللي كان بيعملوه وتخمش الوجه والسير على حمار المقلوب وما شابه، ده كان بيعملوه على سبيل إيه؟ مش حد، ولا كان بيعملوه على أساس مسرحية أو تسلية، عقوبة، يعني يقول لك احنا ناس أهل دين بنعاقب، نعاقب الزاني، لا نترك، نحن نأمر بالمنكر وننهى، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، يبقى تعبد لكنه بسبيل غير مشروع، فكان سبب في كفرهم، مش كده ولا ايه؟ قال: يبقى دي مهمة، ذلي فالأقل. قال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما، يعني اللي هم بينه بايه، احنا الناس عملنا معه وسوينا معاه، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، أراد صدقة، أراد مالا، وقد أخذ منا كثيرا، كلام ده هو كلام حق، لكن ممكن يراد به إيه؟ باطل مع الكافر، يقول آه ده بيكرهه، واضح؟ لكن ممكن أخذ منا كثير ما فيهاش حاجة، مع عدم كراهية، ومش بقول له والله يا رسول الله لأنت إن ما أخذته أحب إلي مما تركت، مش كده؟ اخدت كتير اه، هياخد كتير، بس انت في جواك ايه، ان ده احب، يبقى انت مش متضايق، انت فاهم لما تقول خد مني كتير، الكلمه دي اقول لك تقصد بيها ايه، يبقى كلمه، اذا حتى لما ترخص محمد رضي الله عنه لم يقل محمد هذا كان صعلوقا فاتى نبيا، اعوذ بالله من الخذلان، كان مش عارف من وضعاء العرب وصار كبيرا علينا، مش عارف يدعي ان له اله كذا، حقر أصنامنا ومعبودنا، ما قالش بقى الكلام اللي إيه اللي كفر صريح واللي هو والعياذ بالله لا يحتمل معنى آخر ولا يتصور فيه أن يكون إلا كفرا كفرا كفرا، لكن اختار من الكلام ما هو على إيه آخر حدود، يعني اللي هو ممكن بمقصد معين يعتبر إيه كلام حق كلام طيب، لكنه في أحسن منه، بس هو ليك اختار الكلام ده هو من باب الوقوف على الرخصة على منتهاه، على ايه يعني لو كانت الرخصة انك تشرب 13 نقطة وجيت شربت النقطة 14 يبقى انت قاسم في النقطة 14 نقطة مية، بالنقطة مش بالكوب ولا بالزجاجة، بالنقطة. يبقى شوف بقى المتعبد الحريص على دينه المترخص بالرخصة الشرعية الذي ينظر للأمر على أنه دين لا يتجاوز لا تسير معه الأمور بإيه بالكوريك والغلق كده، يعني يبقى بالإيه بالجاب كده بالكميات، يقول لك معلش نعمل إيه ما غصب عننا هنعمل إيه اضطرينا لكده، واضح؟ فيتصرف تصرفات لا تموت الإسلام بمكان على الإسلام، مع أنه هو نيته إسلام. مثلا لو فرضنا جدلا ان موضوع المحلات الذهب او كده اللي هما بينسبوه زورا للمسلمين مثلا، هذا المسلك غير شرعي، واضح؟ احنا لا نعرف مين اللي بيعمله، لكن لو على مثال لكن لو واحد فكر ان يعمل حاجه زي ده نقول له هذا ايه مسلك ماله باطل. ليه؟ انك انت بتروح تعتدي على واحد دون دعوه ودون بيان وما عندكش ترخيص محكم زي كعب بن الاشرف، يجي تستدل تقول لي ما هو ايه ما هو ده كافر نصراني والنبي صلى الله عليه وسلم انتدب لكعب، فشوف القياس على طول اسقط ان اي عين نصراني وأكب ما هو ده محارب ما بيدفع بعض ماله للكنيسه، تحس ان المساله متعلقه بخيوط واهيه لا تكون في النهايه حكما بينا بجواز القتل، فلما يتجرأ ويقتل ويرجع بعد كده يقول ده كذا، وبعدين يقتل العامل اللي عنده اللي يمكن يكون مسلم وبيصلي، ويقتل الشارع اللي بيشتري والراجل اللي كان ماشي في الشارع معدي بيقول لك اعمل ايه غصب عني، لو هذا وقع او هذا المسلك سلكه احد باسم الدين يبقى ده مسلك ايه باطل لا يصح. حتى لو كان المقصد اي مقصد مشروع، حتى لو كان المقصد ايه حد تفهم، لان المقاصد لا تشفع للاعمال الايه الباطلة. العمل لا يرتفع الى الله الا بشرطيه فشوف هنا لما خد الرخصة يبقى اولا محمد بن مسلمة رضي الله عنه معه ترخيص معتمد شرعا، مفهوم؟ رخصة مختومة انه يقول لما جاي يقول هو رجل ذو فهم وذو علم وذو فقه، واضح؟ مربى في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاي يقول بقى ما فتحش الايه ما فتحش الباب على مصراعيه يقول ما شاء، بحس ان يقول له طب دي كان ليها لزوم تتقال، دي ما لهاش لزوم تتقال، طب انت قلت الكلمة دي طب الزوم ان انت تطلع في الكلام ده وتقول كده، يبقى العملية ايه تخريب، يعني اصلاح وافساد، يبقى راح تعمل مصلحة وتعمل جنبها ايه الاف المفاسد وترجع تعتذر وترجع تقول يا ويلي يا ريتني، يبقى اذا ايه لولا انك تحسن الامر وعندك فيه من الله بيان ما قدمت عليه. عشان كده الشيطان لما يقول لك انك لما تتوقف عن المسألة التي لا تبين لك اولى من الاقحام بايه بغير علم، لان الاقحام بغير علم هترتب عليه ايه مفاسد قطعا، واضح؟ اقلها انك هتعمل ببدعة، بينما الاقحام هترتب عليه مفاسد برضو اعظمها انك ايه قصرت في مطلوب، مش فاهم انت ده اعظمها ودوك اقلها، ماشي؟ اما اللي هناك في اعظم وهناك في اعظم، هناك ان ممكن يستني بيك غيرك وممكن تبقى سنة ماضية وممكن حاجات مصايب تانية، لكن دي اعظم حاجة فيها انك ما عملتش قصرت، مش كده؟ مش دي اعظم حاجة ولا في حاجة اكتر من كده، بس انت كمان يمكن لك عذر انك ما لم يظهر لما قصرتش من باب انك الدين ده بتشوطه برجليك، لا انما قصرت لانك لم يظهر لك فيما طلبت فيه بيان، فيما طلبت فيه ايه قل اني على بينة من ربي وكذبتم به وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، والبصيرة هي ان يصير المعلوم الى القلب كالمبصور الى العين، يعني يصير واضحا بينا واضح على مثل هذا، فاشهد امور واضحة ما فيش فيها لبس، مش كده؟ ما فيش ايه فيها لبس، باب العلم قبل القول، والعقل سألوا اذ لم ايه اذ لم يعلموا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولو ردوه الى الله وإيه والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منه، ويستنبطونه أي يستخرجونه أي يعرفون حقيقته. والآية دي نزل فيها خد بالك سبب نزول إيه، إنه قالوا محمد قد طلق نساءه، فعمر عمل إيه؟ استنبط، عمل استنبط، استخرج القول الصواب، فأتى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فقال أطلقت نساءك؟ قال من أخبرك بهذا؟ فخرجت إلى المسجد وقلت ما طلق محمدا نساءه، وكنت أول من استنبطه. بالك وكنت أول من إيه؟ يعني استنبطه يعني أخرجه. النبط هو الماء الذي يخرج من الأرض، بالك وسمي نبط ليه؟ لأنه يخرج، تبحث في الأرض كده وبتطلعه فسمي نبط. فاستنبط أي استخرجه، واضح؟ سواء هتستخرجه من دليله يعني الآية ها تروح مفتش مفتش وجاب وجوب، يبقى زي المية التراب اهو فتشت فتشت وجبت مية، مثلا خبر مداري يا ترى محمد صلى الله عليه وسلم طلق نساءه ولا يطلق، انت عارف تفتش تفتش وطلعت الحقيقة، مفهوم؟ فيبقى هو ده المسلك، انك انت قبل العمل مش بعد الايه، مش بعد العمل. فهنا محمد رضي الله عنه لم يترخص الا بما تتم به المسألة، مفهوم؟ لم يترخص الا بايه، بما تتم به المسألة. خد بالك بقى من هنا في ثلاث مسائل هامة هامة هامة، لان الحديث ده بيستدل به كثير من اخواننا، وهي المسألة الاولى ان الترخص لا يجوز قبل البدء في العمل. اللي بيحصل ان انت بتترخص قبل الهنا بسنة، مش قبل الهنا ده قبل الهم. لكن هنا متى قال فيه؟ ما راحش محمد بن مسلمة كده قبل الموضوع بست اشهر وقعد يقول في النبي صلى الله عليه وسلم، وقال احتمال يجي يوم نقتل الكعب ده، واحد زي ما تيجي تقول واحد حلق دقنك ليه، يقول لك اهو احتمال يكون في حاجه بعد 100 سنه ولا بتاع. هو انت مخلوق لكي تكون عبدا لله عشان الاحتمالات اللي بعد 100 سنه، ولا ان تقوم بما في وسعك الان؟ فان ابتلاك الله بما في وسعك بعد يوم من اثنين ثلاثه سنه سنتين، لكن ما فيش حاجه اسمها ان انا يمكن كلام ده دجل، ويعني ليه؟ لان انت هتموت على معصيه يقينا وعلى طاعه محتمله، مش كده؟ هتحاسب على ايه؟ على اليقين، مش مفهوم؟ محمد رضي الله عنه لم يترخص الا ساعه العمل، الا ساعه الايه؟ العمل. يعني ما ينفعش واحد قبل يقعد بقى ايه على احتمالات، زي ما الدعوه بتقوم واعمل وسوي ويجوز لك تسوي ويجوز لك تعمل ويجوز لك، هل ده بشرع؟ لا. هو القضيه ان يقول لك ايه، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اذن لمحمد بن مسلم رضي الله عنه، ايوه هنا فاتته مساله هامه، ان الترخص لم يقع الا ساعه العمل قبله. هو لما راح له عشان خلاص بقى ان هو، فقال ليه؟ لان هي دي اول خطوات العمل. والعمل ايه؟ له خطوات العمل. انت لو خرجت في جيش تقاتل، من اول ما تلبس لقمه الحرب لحد ما تقتل اليهودي مثلا، ده اسمه ايه؟ عمل. من اول ما تلبست، مش بقى انت تنك ما فيش عمل لغايه ما تلبس، انت ممكن تموت وانت بتلبس، يبقى انت هتموت على ايه؟ على نيتك انك مجاهد، مفهوم ولا ايه؟ فدي القضيه انت في عمل. عشان كده وما كان النبي اذا لبس لقمه الحرب لامته ان ايه؟ ان يخلعها حتى ها؟ فيبقى هو ده الايه؟ اللي عنه عمل، لانه ده ايه؟ عمل خلاص قضيه، وبدا كده شرع في القتال بهذه اللبسه، بهذه اللبسه وهي لبسه لقمه الحرب. اذا دي نقطه، دي اول مساله، ان الترخص لا يكون الا مع العمل، مع العمل نفسه. حيث ان ايه ده من نمره اثنين، مساله ثانيه ان يكون الترخص من متطلبات العمل، ان يكون الترخص من متطلبات العمل. لان انت لو بتعمل عمل لله سبحانه وتعالى لا يضيرك ان انت تبقى معروف او غير معروف او كذا او كذا، سواء هتنكر منكر تقول ما حد، المهم ان يكون العمل ده ايه؟ عمل مشروع منضبط، مش اهواء متراميه، مش ضلالات. ويمكن كلمه اهواء وضلالات في بعض الناس تزعل منها تقول ازاي، ايوه هي اهواء، كل ما خلف الشرع فهو ضلال. انا لما اقول كلمه خلف الشرع تبقى اسمها ايه؟ اسمها ضلال. ليس بعد الحق الا الضلال، ولا احنا هنسميها لما نكون منا احنا نقول لا غلطه السنيه ضلال بشرط، غلطه الناس تبقى ضلال، واحنا او هدى لربع، لا هو ليس بعد الحق إلا الضلال. وقع من زيد وقع من عبيد يبقى اسمه ايه؟ اسمه ضلال. ذلك هو الضلال البعيد. خلاص ولا الضلال. اي مخالفة تقع يبقى ايه؟ شوفهم لهم قد دللت اذا. لو عملت انا بقى قد دللت اذا. مش لو وقع مني يبقى انا كده ايه معشان انا النبي. ما يبقاش ضلال بقى ده انا بقى نبي. انا اغلط الغلطة ما تبقاش لا. قد دللت اذا وما انا من المهتدين. فدي قضية لازم تبقى فاهمها. انت نفسك تحاسب نفسك تقول انا ضلالي. انا في الحته دي ضلالي خالفت الحق. كون ان انا لا احب الضلال دي قضية اخرى. كون ان انا اسأل الله السلامة من الضلال هذه قضية اخرى. لكن لابد ان تعرف ان مسألة هامة ينبغي ان لا تفوت. واحد ان التراخص لا يكون لا يجوز ابدا الا مع العمل. نمرة اثنين انه لابد ان يكون ذلك التراخص من مقتضيات العمل ومتطلباته وضراراته. لكن انت بترخص كده زيادات. واضح؟ ما لابد ان دي ايه يكون هناك بينة انه فهو لما عرض على الشرع طالما النبي قال له قل يبقى خلاص يبقى هو معه رخصة ان الترخص ده اللي هو القولان ده من متطلبات الايه العام. كان ممكن يقول له لا يا محمد واضح لا تقل انما ايه انظر الى طريقة اخرى. مش ده وارد ولا المسألة كده حشاه صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقول له قل يبقى انت اطمأنيت ان ايه ان انت ده من متطلبات العمل. واضح من متطلبات العمل. وطبعا ده بيشهد به الشرع من جهة من سابق الفعل ومن سابق الذكر والسير ويشهد به الواقع. واضح يشهد به الايه الواقع يتم مع بعض. لكن انت تألف لي ان الواقع كده قصة وحدوته وتقول لي لا ده لازم وبما ان واذا ولو عملنا بالكلام ده يبقى مش عارف هيحصل ايه. طب ما انت بتعمل بالكلام دكها وبيحصل قد اكثر من ذلك الاف المرات ومفاسد لا تعد وما راينا مصلحه. يعني انت بتعمل بالكلام دكها مش الكلام دوت وبت ايه وما راينا مصلحه. يبقى اذا طريقتك ايه من جهه باطله شرعا لانه لم يقم عليها بيان الا ان يكون هناك بيان ونجهله فيلزمك ان تبينه لنا. ومن جهة ما اصلحت بل افسدت. اه طبعا واضح. المسألة الثالثة المسألة الاولى انه لا يجوز ترخص الا مع العمل. مش قبله بشهر ولا قبله بيوم ولا قبله بساعة ولا قبله سنين. ثانيا يكون الترخص من مقتضى. الثالثة ان يكون الترخص على قدر حاجة العمل اليه. على قدر ايه حاجة العمل إليه. ما ينفعش باسم الدعوة مش عارف تعمل إيه وعشان مصلحة الدعوة تعمل إيه وعشان مصلحة كذا عشان إيه وعشان خاطر إحنا عايزين نعمل مش عارف كذا في سبيل الله نعمل إيه ونقعد نتنازل ونضيع ونسوي ونهرب ونطفش ونحلق ونبعد ونقعد ونجري ونجهل لما القلوب تفسد وتقسو وتتقلب علينا فلا نجدها. لأن أنت إيه أنت مش جسد أنت قلب. أنت أساسا مش جسد أنت قلب. لو القلب استقام الجسد ده جماد. الجسد ده جماد بتزقه كده يمشي زي ما يتزق. مين اللي بيزقه؟ القلب. فانت لست جسد انت جماد. فانت عمال تتصرف بانك جسد ونسيت القلب وما حوى. ويمكن تأتي فيقسو عليك قلبك. مش كده؟ يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. الاخطر والمهم ان تعلم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. لا بد انك تستجيب. والاستجابة انك تخلص لانه امرك بالاخلاص وانك توافق الشرع لان اولاه امرك بذلك. صح ولا لا؟ قال ان قد اتبعناه الان ونكره ان ندعه. ان قال له كذا وكذا فدك قال له ده انتوا هتملوا. ما ردش عليه ما قالوش اه والله ما قالوش احنا ايه يعني قال له ده انتوا بعد شويه هتملوا منه وتتفشوا من معاه وتتفرقوا منه. ما قالوش اه واضح. تجد ان ايه الانضباط اللي هو التراخص بايه بقدر. ممكن الروايات الثانية يمكن الوقت مش متسع ان انا اجمع الروايات كلها لكن الروايات كلها فيها من على هذا الحد واضح. وهو ان محمد بن مسلمة رضي الله عنه لم يتجاوز في الكلام ولم يتعد وقال كلاما يفهمه الغبي على انه طعن في النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حقيقته وقوف على الحدود. وقوف على الحدود واضح. فلما سمعه قال وايضا الى اخره قال ان قد اتبعناه الان. ما قالوش اه ده احنا هنسيبه يبقى كذب واضح. ما مش هيسيبه او ما قالوش اه احنا هنسيبه يبقى قرب كفر، انما يرد عليه قال له ايه، قال له انا قد اتبعناه الان ونكره ان ندعه حتى ننظر الى اي شيء يصير امره، يصير امره. نعم لا يجوز، بس هو ايه بقى اصل امتى، خد بالك كلمة يجوز او لا يجوز، عملية الجواز دي الشرع جعل، شوف انت اي جبل لما تيجي تطلعه تطلعه منين، من السهل تبقى ماشي في سهل كده وبعدين في مطلع بسيط وبعدين لغاية ما تبقى ايه تلاقي نفسك كده ماشي ضد جاذبية الارض، اه تبقى واقف كده ماشي لفوق، لكن طول ما انت ماشي كده على الارض تعمل ايه، شيء طبيعي انت فاهمينها، يعني الجبل ده اللي انت بتيجي تطلعوه ما بتطلعش كده زي الاسانسير مرة واحدة، انت بتنك طالع برجلك ممر ممر ممر يعني